نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وهدى وسدد للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: ما الحكم في من لا يريد الزواج لأنه لا يقدر على تحمل المسؤولية رغم حاجته الماسة إلى النكاح؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. سؤالكم حفظكم الله، تقول إنه لا يريد الزواج لأنه لا يقدر على تحمل المسؤولية مع حاجته الماسة إلى النكاح. غريب هذا السؤال، يعني لا شك أنه يعني ما دام أنه بحاجة وهروب من المسؤولية، هذا أمر يعني يحتاج إلى تأمل كبير. أولا، العلماء ذكروا أن الناس في النكاح على ثلاث أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح ولعلك من هؤلاء. الثاني، من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معه الوقوع في المحظور، فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادات. والثالث طبعا من لا شهوة له، إما لأنه عنين أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحو ذلك، فهذا يعني قد يستحب له لعموم ما سبق، أو التخلي لأنه لا يحصل مصالح النكاح إلى آخره. على كل حال، أخونا مع الأسف أنه قال لا، أنه هو يعني أريد أن أعبر بتعبير أكثر، يعني يريد أن يتهرب من المسؤولية، وهذا لا شك أنه لا يسوغ أبدا. يعني وأنت بحاجة الزواج، هذا يعني ما الذي منعك؟ يعني ولهذا بكلمة شديدة قالها أظن عطاء حينما قال: لم يمنعك إلا عجز أو فجور، فأخشى أن تقع في المعاصي ما دام لك بحاجة ثم لا تتزوج، فقد هذا يقولك أن تقع في المعاصي، نسأل الله السلامة. بل حتى قالوا: من كان عندهما يعني تحقيق مثلا من شهادة أو وظيفة أو مشروع إلى آخره، ويقول أنجزه ثم أقدم على الزواج، حتى هذا قد لا يسوغ، لأن الزواج ليس عائقا عن مثل هذه الأمور. ولهذا الواجب عليك البدار بالزواج، وتستعين الله عز وجل في القيام بالمسؤولية على وجهها، وخاصة أنك يعني بالزواج تحفظ نصف دينك كما في الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم حديث أنس: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. هذا عند الحاكم والطبراني وغيرهم، وصحح الألباني إسناده. كذلك أيضا: يهبك الله ذرية صالحة، وأيضا ولسم إذا احتسبتهم فإنهم يكون لك ذخرا في الدنيا والآخرة. وأيضا بالزواج تحفظ نفسك وتغض بصرك وتسد عليك بابا عظيما من أعظم أبواب الشيطان التي يغوي بها الناس. ولهذا أوصي نفسي وأوصيك أيضا بتقوى الله عز وجل والنظر في هذا الأمر وتستعين الله عز وجل وسوف يعينك، ولا سيما إذا اتقيت الله عز وجل فإن الله مع المتقين. جزاك الله خيرا. اللهم من أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل لها سؤالان. السؤال الأول تقول: ما حكم خرق الأذن في الغضروف لوضع الحلق؟ لا مانع من تقبل الأذن في الغضروف من أجل وضع الحلق يعني والتحلي بوضع الحلق، وهذا معروف ومعتاد عند الناس كلهم وعند الشعوب كلها. فخرق الأذن حتى أكثر من مرة لو كانت خرقين مثلا فلا حرج، لأن الأصل في مثل هذا كما قال العلماء أنه هو الإباحة وليس هناك دليل يدل على المنع. ولهذا يعني إذا كانت المرأة في بلد تحلي أذنها بالأقراض بل حتى الأنف، إذا كان يعني في عادة البلد أنه يكون محلا للحلي كالزمام الزمام وتخرق أنفها لتضع فيه ما ترى، هذا كله لا إشكال فيه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني تقول: أذهب للجامعة باكرا وعند دخول القاعة أقوم بحجز أماكن لزميلاتي، غالبا ما تكون بالمقدمة ليتسنى لهن التركيز، مع العلم أنهن سيحضرن المحاضرة ولا نية لهن بالتخلف، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ أفتونا بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاك الله خير على حرصك على أخواتك ومساعدتهن وعونهن، وهذا جيد والتعاون طيب، لكن هذا لا يجوز، لأن الأخوات التي يحضرن قبلهن أحق، فحقهن مقدم، فأن يحجز وهي لم تحضر لا. ولهذا لا تفعلي مثل هذا، وإنما اجعلي خواتك وزميلاتك ينافسن كما ينافس زميلاتهن الأخريات، وأن يكون المكان لما سبق والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم البيع في المسجد؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه جاء في الحديث كما في عند أبي داود والإمام أحمد والحديث حسن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. وأيضا جاء في عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. والحديث أيضا صححه الألباني. والعلماء لا شك اختلفوا في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، والذي عليه الجمهور أن العقد صحيح، أن البيع صحيح والعقد صحيح لكن مع الكراهة. والقول المشهور في مذهب أحمد أنه يحرم وأن العقد باطل، وقالوا إن النهي يقتضي الفساد. ولا شك طبعا أن يعني أنه لا ينبغي، ينبغي أن تنزه المسجد عن هذا. والذي ذهب إليه الجمهور من القول بصحة البيع هذا هو الأقرب إن شاء الله، أنه يصح البيع لكنه مع الكراهة، ولو قيل بصحة البيع مع الإثم أيضا لا هذا لا يبعد. والقول بصحة البيع كما قلنا هو الأقرب، وهو يعني قول ابن قدامة من الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الجمهور كما قلنا. وقالوا لأن النهي تعلق بمعنى في غير العقد، بمعنى في غير العقد، فالبيع صحيح إن شاء الله، لأن البيع تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد ذاتي من داخله. وكراهة ذلك قالوا لا توجب الفساد، كالغش في البيع والتدريس والتصريح إلى آخره، وإن كان التدريس أيضا والتصريح لها أيضا أحكامها نفس الخلاف عن الموجود. ولهذا قالوا إن في قوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك قالوا يدل على أنه دليل على الصحة، لأنه لم يخبر أو لم ينص على الإخبار بفساد البيع. ولهذا ابن خزيمة يقول: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنا. على كل حال فالبيع صحيح إن شاء الله مع الكراهة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.